والصحبة معي المساعد يشاهد حتى تزول حجته في المستقبل، غير أننا ما كدنا نتحرك حتى وردت إشارة تليفونية أخرى قدمها إلي الحاجب، فقلت نهار باين من أوله، وقرأت فإذا هي إخطار من المستشفى الأميري بوفاة قمر الدولة علوان، فصحت مات الرجل قبل أن نعرف منه سر الموضوع. وطلبت قلما وأشرت في الحال على ذيل الإشارة العبارة المألوفة في مثل هذه الحالة، نأمر بتشريح الجثة، وقلت للمساعد أن يذهب لحضور التشريح وإفادتي بنتيجته بمجرد الفراغ منه، فمضى هو إلى المستشفى ومضيت أنا إلى منزل المرأة التي أكلت الفطيرة.